السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك لك الحمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي أو في اللقاءين الماضيين مع مشروعية التوبة، وأن التوبة قول وعمل وحال، وأن الله شرعها لعباده متى تابوا إليه من قريب، وأن الإنسان عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه جل جلاله. ومن الذين لا تقبل التوبة منهم؟ ممن يتوب عند حضور الأجل، أو ممن يموت ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى بأن مات على غير الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نقف في هذه الليلة المباركة مع آيات جديدة من الآيات التي يحث الله رب العالمين ويدعو فيها عباده إلى التوبة إليه. هذه الآيات في سورة المائدة، يقول الله رب العالمين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. هذه الآية الكريمة تسمى بآية المحاربة، الذين يحاربون الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله. وجاء ربنا سبحانه وتعالى بأداة الحصر إنما للتشنيع عليهم، وبيان عظم جرمهم، وبيان إيقاع هذه العقوبة الشديدة بهم أنهم يحاربون الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله، ومحاربة الله حقيقة مستحيلة غير ممكنة. فالمعنى هنا هو معنى مجازي، يحاربون الله أي يحاربون شرعه، يخالفون أوامره، فقال يحاربون وجاء بصيغة المفاعلة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أو معنى يحاربون الله يعني يحاربون أولياءه. فسمى ربنا محاربة أوليائه كأنها محاربة مع الله جل جلاله، كقوله جل ذكره: من ذا الذي يقرض الله، يعطي ذلك الفقير ويدفع لهذا المسكين، فقال من ذا الذي يقرض، فهو يعطي الله سبحانه وتعالى مقابل أن يعطى من الجزاء في الآخرة الثواب الجزيل والجزاء العظيم. فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والقرض حقيقة هو لأولياء الله ولعباد الله من الفقراء والمساكين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الرب جل جلاله: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فقال يحاربون الله لبيان عظم الأمر، يحاربون أولياءه ويخالفون شرعه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما عقوبتهم وما جزاؤهم يا رب العالمين؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه العقوبة لهم، وما أغلظها من عقوبة، ولكنها متفقة مع هؤلاء الذين يقطعون الطريق على الناس ويعتدون عليهم ويسفكون دماءهم ويسرقون أموالهم ويخيفونهم. فهؤلاء الذين يقطعون الطرقات هذا جزاؤهم في شرع ربنا سبحانه وتعالى، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. عند أصحاب السنن في سنن النسائي وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن الآية نزلت في قوم من عكل أو عرينة، قبيلة من القبائل، جاء بعض أفرادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. لما دخلوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم مرض في بطونهم من تغير الجو والمناخ، تعبوا ومرضوا، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وذهب معهم راعي هذه اللقاح، هذه الناقة، أمر ذهب معهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربوا فصحوا وشفوا وسمنوا. وبعد أن شفاهم الله سبحانه وتعالى قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الغنم واستاقوا النعم وهربوا وكفروا بعد إيمانهم. فأخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم، فأتي بهم في آخر النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمرت عيونهم. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وصدوا عن سبيل الله وكفروا بعد إيمانهم، فجزاؤهم في شريعة الله رب العالمين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فأي عقوبة تقام عليهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن هذه العقوبات على التخيير، القاضي والحاكم مخير في إقامة أي عقوبة عليهم، كما في لفظ أو، لأن لفظ أو في اللغة يفيد التخيير، كل هذه أو هذه. فقال: أن يقتلوا أو يصلبوا، هذا من باب التخيير. وذهب الشافعية رحمات الله عليهم إلى أن الآية والعقوبات فيها تتنزل على اختلاف أحوال القاطعين للطريق، فمن قطع الطريق وقتل قتل، ومن قطع الطريق وقتل وسرق صلب، ومن قطع الطريق وسرق ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، ومن قطع الطريق أخاف الناس ولم يقتل ولم يسرق ينفوا من الأرض. فتكون كل قدر الجريمة، فالعقوبة إنما تتناسب مع الجريمة، كلما عظمت الجريمة عظمت العقوبة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن أو في الآية إنما هي للتخيير، ويعمل بها لا في مطلق المحاربة، يعني هذا التخيير ليس في كل محارب، وإنما هو في محارب خاص، وهو الذي قتل وسرق. فالقاضي مخير في أمره، إما أن تقطع يده ورجله ويقتل، وإما أن تقطع يده ورجله ويصلب، وإما أن يقتل بدون قطع، أو أن يصلب بدون قطع. هذا هو الذي يخير الحاكم والقاضي في أمره، ولا يعمل بها في كل أمر. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة الشديدة، أن يقتلوا، ولم يقل أن يقتلوا. يقتل هذا فيه مبالغة، مبالغة في قتله لعظم جرمه. وأن يقتلوا كلما قتلوا، يعني إذا قطع وقتل فريق من الناس تقام عليهم هذه العقوبة، وتتكرر كلما تكرر الفعل منهم، أن يقتلوا أو يصلبوا، ولم يقل يصلبوا، أن يقتلوا أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض. قالوا ذلك في حق من لم يقتل ولم يسرق، وإنما أخاف الناس يطرد ولا يقام في البلد. وقال بعضهم أو ينفوا من الأرض، النفي من الأرض بالسجن، أن يسجن، فهذا نفي. فالإنسان إذا سجن فقد نفي، يعني صار مهملا لا قيمة له. وكذلك يقال في الشيء المهمل هذا من النفايات، هذا شيء لا قيمة له. كذلك الإنسان إذا صار بعيدا عن أهله كأنه، بل هو أشد من النفي عليه، كما يقول صالح بن عبد القدوس لما سجن في أمر من الأمور كان يشبه حاله في السجن، فيقول خرجنا عن الدنيا. هذا السجين يشبه حاله حالة الموت بل أشد، يقول خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها، فلسنا من الأحياء ولسنا من الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا، وقلنا جاء هذا من الدنيا. فغلظ الله رب العالمين العقوبة عليهم لتنفير فعلهم، للتشنيع عليهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه العقوبة، ذلك الجزاء، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد يقول قائل كيف يعاقبون في الدنيا والآخرة وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات، أن الحدود زواجر وجوابر، زواجر للإنسان عن الفعل، وزاجر لغيره إذا رآه وهو يعاقب أن يفعل مثل فعله، وجوابر للفاعل تجبر هذا الفعل، ويعفى عن خطئه بإقامة الحد عليه. فإذا أقيم عليه الحد كيف يعاقب عليه مرة أخرى يوم القيامة؟ لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال بعض المفسرين ذلك استثناء من القاعدة لعظم جرمهم، وقال آخرون ذلك لهم خزي في الدنيا إن عوقبوا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن لم يعاقبوا. وهذا يتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نقف مع هذه الآية في اللقاء القادم، إن قدر ربنا لنا البقاء واللقاء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.